الفاجر يطلق على الكافر والمعصي. يطلق على الكافر والعاصي. الله مثل هذا اللي قتل نفسه، قاتل قتالا شديدا واثر في اعداء الله ثم قتل نفسه. نسال الله ان يحفظه.